إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم ثم أجزيكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقفتنا اليوم في هذا الحديث العظيم الذي قال عنه انه أعظم حديث لأهل الشام، مع أول جملة في هذا الحديث وهو قول رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم كلمة من أكثر الكلمات التي تكررت في القرآن، كلمة من أكثر الكلمات التي تكررت في القرآن. وهذا الظلم ما جف القصر وما نزعت البركة وما تباغضت القلوب وما فسد الأولاد ولا الشباب إلا من الظلم. الظلم ظلمات في القلب، وظلمات في القبر، وظلمات في الآخرة. الظلم لعنة وسخطة. يقول الله سبحانه وتعالى يصف لنا نفسه وكيف أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فنزه الله نفسه عن الظلم، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا هضما. ما معنى ظلما؟ يعني لن يحمل عليه من السيئات ما ليس من فعله. ولا هضما يعني لا يهضم أبدا من حسناته ولا ينقص من حسناته شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لأن ربك ليس بظلام للعبيد، فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. هو عدل في خلقه، عدل في شرعه، عدل في حكمه وقضائه. ولذا أمر سبحانه وتعالى بذلك العدل: إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. أمر بالعدل حتى لو كان الخصم ذا قربة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر سبحانه وتعالى بالعدل في الفصل بين الخصومات وبين الخصوم، فقال سبحانه وتعالى: سماعون للكاذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حتى إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مسألة مخيفة، أنت بين يدي ملك عدل حرم الظلم على نفسه ويحاسب على مثاقيل الذر لو كانت في قاع البحر أو في السماء، يأتي بها الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه. إذن حسابك بين يدي الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. إذن حسيبك أي محاسبك هو الله. هذا بالنسبة للملك سبحانه وتعالى. فماذا عن المخلوق الإنسان؟ الإنسان فيه خير وشر، فيه نوازع للخير ونوازع للشر، والغالب ميله إلى الشر. قال تعالى إن الإنسان لظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار. النفس عايزة تاخد حق الغير، النفس عايزة تجرع الآخرين، النفس لها شهوات بتنازع لأجل هذه الشهوات كل أحد حتى ولو لم يكن حقا لها. هذا في النفس. إن الإنسان لظلوم كفار. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن في النفس بداخلك تدعوك إلى ذلك الظلم، في نفس بداخلك تريد أن تأخذ كل شيء وتستولي على كل شيء ويكون لها كل شيء، مال ماشي، منصب ماشي، جاه ماشي، تريد كل ذلك، تريد الرفعة في كل شيء، تريد أن تمتلك كل شيء. هذه نفس كأن المطلوب من العبد لكي لا يقع في هذا الأمر العظيم الذي هو الظلم، الذي هو الظلم، يحتاج إلى مجاهدة طويلة لهذه النفس. إذا كان الأمر كذلك فالموضوع يستحق الاهتمام، كل الاهتمام والوقوف عليه نقطة نقطة حتى نفهم ما معنى ظلم، وما عقوبة ذلك الظلم، وما سبب ذلك الظلم الذي في النفس، إيه دوافعه وكيف نعالجه، بعد أن نعرف صور الظلم التي نحن واقعون فيها وأكثر الناس يقعون فيها. الظلم أرجع أن يفهم هذا التعريف جيدا، هو وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد. الظلم العلماء قالوا حاجة من اثنين ما يخرجش عنه، إما أنك وضعت الشيء في غير موضعه، وإما أنك تجاوزت الحد الذي يحد لك. يبقى كل واحد فيه حد في كل أمر من الأمور. لو تجاوز الحد نقول إيه؟ ظالم، ظالم. لو تجاوز الحد صار ظالما في هذا الأمر. وكل إنسان ينبغي أن يضع الأمور في نصابها، فلو وضع الأمر في غير نصابه نقول ظلم. يبقى الظلم إيه؟ كم تعريف يا إخواني؟ تعريفان. الأول هو أن تضع الشيء في غير موضعه، يبقى أنت ظلم. الأمر الثاني أن تتجاوز الحد الذي حده الله لك، فقد جعل الله سبحانه وتعالى حدودا لا ينبغي على المؤمن ألا يتجاوزها، ينبغي على الإنسان ألا يتجاوزها. فإن تجاوز حدوده سميناه ظالم. الموضوع مش عاجبكم غيره؟ فبتجاوبوا معايا. الظلم جاءت العقوبة عليه شديدة جدا ما لم تأتي على شيء في الدنيا وفي الآخرة، مما يعجل الله عز وجل به العقوبة، وبسبب العقوبة الظلم. فالظلم من الأمور التي لا تؤجل إلى الآخرة، وفقط يعاقب عليها عبد في الدنيا ثم بعد ذلك يسأل عنها يوم القيامة. في الدنيا كل مصيبة تراها في الدنيا سببها الظلم، أمراض، أسقام، أوجاع، فقر، ذهاب أولاد، أموال، قتل، غصب، تعذيب، غلاء في الأسعار أو غيرها، أي مصيبة تراها في الدنيا اعرف أن سببها ومن وراها الظلم. ورب العزة بيعجل كما قال في كتابه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك يعني قبل الإيه؟ قبل الموت، قبل المثول بين يدي الله عز وجل، في عقوبة قبل الموت يستحقها العبد غير عقوبة في الآخرة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عقوبة في الدنيا يا أخواني أول حاجة زي ما قلنا المصائب كلها، ثانيا زوال الدول وهلاكها بسبب الظلم. دولة تزول يبقى كان في ظلم. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهي ظالمة. فلما ترى دولة كانت في عنفوان وقوة وزالت تتأكد ان كان في ظلم في هذه الدولة. هكذا أخذ الله سبحانه وتعالى للدول إذا ظلم. الظلم دعوة المظلوم تجاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم تحبل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لا يمكن إنسان ظلم ورفع يديه إلى رب العزة وقال يا رب ودعا، لا يمكن أن ترد دعوته، لا يمكن. هذا مظلوم حتى لو كان كافرا، مظلوم أيا كان جنسه وصنفه، ورفع يده لرب العزة يدعوه تستجاب دعوته حتى لو كان كافرا والمدعو عليه مسلم. هل رأيكم الحتة دي مهمة جدا يا أخوان؟ شيخ بلوك موضوع خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما بعث معاذ إلى اليمن، قال له: واتق دعوة المظلوم. لما بعث معاذا إلى اليمن قال له هذا الكلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مباشرة. وفي الحديث الآخر: اتق دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. والحديث رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه أبي شيبة موقوفا على أبي الدرداء. شرارة؟ نعم، لأن المظلوم كأنه نار تحترق، فدعوته كأنها شرر خرج من هذه النار المتأججة في قلبه بسبب مظلمته تصعر بسرعة. شفتوا الشر أو الشرار كيف تخرج بسرعة؟ هكذا دعوته، فدعوته خرج من بركان بداخله فيدعو الدعوة تصل إلى السماء العلى، والله عز وجل يستجيب لها ولو بعد حين. قد تؤجل، قد لا يعاقب الظالم في توه وحاله، ولكن لا بد. وعزتي، هكذا يخطب رب العزة، لأنصرنك ولو بعد حين. ولهذا لما حبس خالد بن برمك، ده من البرامكة ودولة البرامكة، لما زالت دولتهم حبس هو وولده، فقال: يا أبتي بعد العز صرنا في القيد والحبس، بعد ما كنا ملوك في قصور صرنا في السجون في القيد والحبس. فقال: يا بني، دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. احنا ملكنا زال عشان كده، احنا ظلمنا، عايز يقوله كده، احنا ظلمنا، فدعوة المظلوم سرت في الليل، احنا غفلنا عنه، غفلنا، نسينا مين اللي احنا ظلمناه، لكن الله لم يغفل عنها، ولهذا زالت دولته. وكان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت احدا، عمري ما خفت من حد قط، هيبتي لرجل ظلمته. ما بخافش من حد قد ما اخاف من واحد اكون انا ظلمته. ليه؟ قال: اعلم انه لا ناصر له الا الله، وهو يقول: حسبي الله والله بيني وبينك. وما خفتش من حد قال الا اذا كان واحد انا ظلمته، لانه ملوش ناصر غير مين؟ غير رب العزه، غير رب العزه سبحانه وتعالى. فهذا في الدنيا يا اخوات، هذا في الدنيا، كلها عقوبات في الدنيا. هذا فضلا على ان الظالم يضل ولا يهتدي. بالظلم يا اخواني نضل عن سبيل الرشاد. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يهدي القوم الظالمين، دي كلها عقوبات في الدنيا، دي كلها عقوبات في الدنيا. لا، عقوبة الظلم تمتد وتستمر في الآخرة. من ذلك وأوله وأشده، وأول ما ينزل بالظالم اللعنة. ألا لعنة الله على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أول حاجة اللعنة، اللعنة تنزل على الظالمين. الأمر الثاني: يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس للظالمين شفيع. قال تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما فيش حد يقدر يساند الظالم ابدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما تنفع شفاعة الشافعين في ظالم الا الظلم الا الظلم الا الظلم. وفي حديث ابي امامة والحديث حسنه الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان من امتي لن تنالهما شفاعتي امام ظلوم غشوم وكل ظالم مارق. الشاهد الاول الظلوم الغشوم امام ظلوم غشوم لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. الامر الثالث من عقوبته في الاخره الحسره والندامه ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يعني يتحسر يتندم. وقال تعالى ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. مش دي الشاهد، الشاهد اللي بعدها واسروا الندامه، ندامه وحسره. الظالم يفضح يوم القيامة، كل من أخذ شيئا ظلما يفضح يوم القيامة. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه هو الظلم إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فضائح فضائح، كل اللي خد حاجة بغير وجه حق إن شاء الله يا رب يكون خدت ورقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ككاغب اي الورقه. لو اخذت ورقه من مصلحه لا تحل لك تيجي حاطط الورقه دي على كتفك. صورت ورق لولادك، خدت ورق ولادك وصورته، هذا ليس حقا لك، اخذت من حقوق المصلحه اللي تعمل فيها تاتي تحمله على كتفك. كل صغير وكبير مستطر. قال صلى الله عليه وسلم تكمل الحديث فلا اعرفن احدا منكم يعني اوعى عشان حد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء او بقره لها خوار او شاة تيعر. ما فيش الاقي واحد على ظهره جمل ولا على ظهره بقره ولا على ظهره غنم. سبحان الله، كل المظالم تيجي على كتافك، اي حل ذلك؟ ومر ايها الظالم على الصراط وانت تحمل الاثقال. دور على الصراط، مر على الصراط وانت تحمل الاثقال، انى لك ذلك. الظالم مفلس يوم القيامه لانه ياتي قد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وهو ده اللي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الايه؟ المفلس. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في الوقت اللي يسعى نور المؤمنين بين أيديهم بأيمانهم وبعدلهم وقسطهم ترى الظالم الدنيا تسود وتظلم، ظلمات ظلمات في القلب، الظالم قلبه يصير أسود، ظلمات في القبر إذا دخل القبر ظلمات، ظلمات على الصراط فلا يهتدي أن يسير، ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. وعشان كده اسمه ايه؟ ظلم، من الظلمة، من الظلمة المادة واحدة، مادة ظلمة وظلمة هي نفس المادة ظلامة. فالظلم سواد في القلب والقبر وعلى الصراط ويوم القيامة، بل هو ظلمات وليست ظلمة واحدة. الظلم خصيم او الظالم خصيم ربه يوم القيامة، كما قال تعالى في الحديث القدسي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، قال رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرته. يبقى ايه؟ ظلم. هذا خصيم الله عز وجل يوم القيامة. يبقى مش خصيمه اللي ما اعطاهوش الاجره، لا ده خصيمه رب العزه، فوكيل ذلك الرجل هو هو الله. ثلاثة أنا خصمهم. ده بعد المشوار الطويل من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة من لعنة وحمام الشفاعة وحسرة وندامة والله خصيمه، يدخل نار جهنم ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. النار، العذاب الأليم بالنار. قال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، نذقه عذابا كبيرا. وقال تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أسوارها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعدت من ديت للظالمين، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ما كنتم تكسبونه ظلما وبهتانا وجورا. الظالمون يقول لهم رب العزة كما جاء في آية النساء بعدما ذكر رب العزة بعض حقوق البشر، قال ومن يفعل ذلك عدوانا وإيه وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. ذكر أشياء متعلقة بالنكاح، وذكر حدود، وذكر أكل أموال اليتامى، وذكر قتل النفس، وذكر أكل بعضهم لمال بعض، وقال بعدها هذه الآية وبين أنه يذيقه العذاب الأليم. سبحان الله، نار وعذاب وحمام شفاعة، أين ذلك ممن عدلوا في أنفسهم وأهليهم ومن ولوا وكانوا من المقسطين الذين وعدهم الله عز وجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين الذين عدلوا ولم يظلموا على عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا في حكمهم وأهليهم وما ولوا. شتان شتان شتان شتان، هذه بعض عقوبات الظالمين الواردة في الكتاب والسنة، وإن كانت هي أكثر من ذلك. يعني ببحث وجدت حوالي 120 آية وحوالي حاجة و80 حديث، ولا بعيد الدرس، فسبحان الله لن يتسع ان احنا نذكر كل العقوبات المذكوره في القران والسنه، لكن لك ان تقلب صفحات المصحف وتجد كلمه الظالمين كان ما في صفحه في المصحف الا وحذرت من الظلم، الا وحذرت من الظلم. سنن الله في الظلم والظالمين، لله عز وجل في الظلم والظالمين سنن، عايزين نعرفها. الاولى ان الله سبحانه وتعالى لا يعجل، رب حليم، يمهل الظالمين ولكن لا يتركهم. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو كل واحد أول ما يظلم يؤاخذه الله كان كله اتنسك واتشال على وجه الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ياريت لما نقول أي كلام عن رب العزة أو عن الرسول ما حدش يلقيه على الآخرين، كل واحد ينزله على نفسه، لأنه هو ده السبيل إلى الخشوع وهو ده السبيل إلى التصحيح. لكن كل واحد يقال له موعظة يلقيها على الآخرين، يلقى عليه موعظة عن الموت ويفكر في الناس اللي هتموت، ما أنت واحد منهم. كلام عن الظالمين بتفكر في الظالمين وسايب المظالم اللي انت واقع فيها، هذا جاهل. فينبغي ان ينزل الانسان الكلام على نفسه حتى يرى ساحته، هل هي نقية بيضاء ام فيها مظالم. قال تعالى في بيان هذه السنة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم فالله قد يؤخر الظالم. عشان ما تشوفش ظالم وتظن ان السنه سقطت، لا، ده اول سنه انه قد يؤخر العذاب للظالم ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الى اخر الايه. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم فإذا أخذه لن يفلته. خلاص تنزل المصائب على دماغه مش حد ينقذه أبدا. إمهال إمهال إمهال، فإذا قضى ربك تنزل المصائب عليه والعقوبة. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. دي السنة الأولى. السنة الثانية، دولة كافرة عادلة لا يهلكها الله ويهلك دولة مسلمة ظالمة. شوف الظلم، شوف الظلم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول الإمام الرازي رحمه الله المعنى أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في المعاملات يبقى ممكن دولة كافرة لكن بتدي المواطنين حقهم وما بتظلمهمش. قال الإمام رحمه الله لا يهلك الله أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، ولكن إذا كانوا مصلحين في المعاملات فلا يهلكهم. وهم مشركين، هم مشركون. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. قال ولهذا قال العلماء الدنيا، الدنيا خلي بالكم احنا مكنش على الآخرة، نتكلم على الدنيا. الدنيا تدوم مع العدل والكفر، تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. الدنيا تدوم، وفي القول الآخر الدنيا تقوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وده اللي يترجم لك ويشرح لك ليه كثير من الدول الكافرة لا يقع عليها ما يقع على كثير من دول الإسلام من العقوبات. الظلم، الظلم. وقال رحمه الله إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وأن عاقبة العدل كريم. ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت أو قال ولو كانت مؤمنة. فقال وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، مع العدل، وأكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. ويقال الدنيا تقوم مع العدل والكفر ولا تقوم مع الظلم والإسلام. وقال العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، حتى لو كان كافر ما مش في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. دي السنة الثانية. السنة الثالثة من سنن الله عز وجل، الظالم، الظالم ينتقم الله عز وجل به ثم ينتقم منه، ينتقم به ثم ينتقم منه. عشان كده ورد أثر الظالم عدل الله في أرضه، عشان ما يجيش واحد جاء فبظن لما أهلكش الظالمين دول ما ياخدهم، لا، إنما يهلك الظالمين بالظالمين سبحانه. وهذه سنة من سنن رب العزة، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فترى الإنسان ظالم ظلم شديد ويعمل القتل في أفراد أو في أمم أو في دولة، تأكد إن رب العزة بيهلك الظالمين في هذه الدولة بهذا الظالم إلى أن يهلك الظالمون ثم يهلكه. فقيام الظالم لإقامة العدل حتى يكثر به ظالما دونه ثم يكثره، سنة من سنن الله عز وجل. قال العلماء كما قال الإمام الزركشي رحمه الله: ولم أجد هذا الحديث اللي هو حديث العادل الظالم عبد الله في الأرض، الظالم عبد الله في الأرض، أو كما قال جابر في الحديث المرفوع: أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ثم أصير كلا إلى النار. يبغض الاثنين رب العزة، ينتقم بهذا من هذا ثم يصير الاثنين إيه؟ إلى النار. يقول الدركشي: لم أجد هذا الحديث، لكن معناه مركب من حديثين صحيحين، أحدهما إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر. ربنا يؤيد الدين به، حديث صحيح البخاري، أيوه، يهلك به قوما ظالمين. ثم بعد ذلك قال: والثاني إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هل الحديثين دول مع بعض يؤدوا معنى هذا الحديث الضعيف؟ رغم الحديثين دول الصحاح. وهذا يا اخواني مهم جدا من يفهم سنن الله عز وجل في الظالمين. الشيعة الرافضة من اكثر الناس اللي اذوا بهم المسلمون على مر التاريخ والعصور بلا منازع. كنا احنا جهال بتاريخهم ومش عارفين تاريخهم، ليس هذا مبررا ان ندافع عنهم. فصارت رائحتهم انت من الجيل، يسبون ابا بكر، يسبون عمر، يسبون عائشه، يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم: لعن الله اهل السنه وعشرتهم، عشرتهم الى العشر البشرين للجنه الا علي، بزعم منهم انهم يحبون علي. ابو الربيع المجوسي الذي قتل عمر مجوسي يعبد النار، ليه قبر الان في ايران بالصوت والصوره ترونه، ليه قبر يطوف حول الناس ويدعون لابي لؤلؤه ويقولون: اللهم احشرني مع ابي لؤلؤه، اللهم احشرني مع ابي لؤلؤه. هم يقولون هذا ليه؟ عشان قتل عمر، عشان قتل عمر. فيسمون عمر وابو بكر الطاغوتان، ده طاغوت وطاغوت. الصديق صاحب رسول الله عمر الفاروق اللي صدر بعزمهم وايمانهم ودينهم مجلدات، ما اكثر ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت انا وابو بكر وعمر، ذهبت انا وبكر وعمر، صعدت انا وبكر وعمر. ما يقول ابو بكر وعمر وهؤلاء يلعنون ابا بكر وعمر. لا اريد ان اعد مثالبهم، فهم أنسب من ذلك وأن يذكروا في المساجد وعلى المنابر، ولكن شر لا بد من أن يحذر منه. والسؤال: يفرح الناس بما فتح الله على يديهم من مواجهة اليهود، هذا لا يعني أنهم على حق. فمن سنة الله أن يهلك الظالم بالظالم ثم يأخذ الظالم، وهو نفسه، هو نفسه صاحب حزب الله هذا يقام عليه الآن حسن نصر الله، هذا يعلن هذا في جرائد الديبندنت مكتوب يا اخواني، مجله بريطانيه مشهوره زي الاهرام عندنا كده، معلن فيها يقول: نخلص من هذه الحرب ونلتفت الى اهل السنه، اللي هو انت وانا. اوعى تفتكر اهل السنه دول يعني جماعه من الجماعات الاسلاميه، لا، كلنا كده اسمنا اهل سنه، كلنا كده اسمنا اهل سنه. وما نراه الان في ساحات القتال المختلفه، افغانستان ما دخلت امريكا الا بمعاونه الشيعه لهم، هم اللي ادخلوهم. والعراق اليوم ما ادخل الامريكان الا الشيعة، وهم يقفون الان وينتظرون للشيعة ان يمكن لهم ويقتلوا اهل السنة. ثم بعد ذلك تحصل مواجهة بين هؤلاء الظالمين. هذا يا اخواني يجعلك تقف 100,000 مرة لتفهم هذه السنة، ان الله يهلك الظالم بالظالم ثم يهلك الظالم الاكبر، فهو يكفر بعضهم على بعض. وهذا يا اخواني كله في غياب دولة الاسلام وفي غياب اهل السنة. السنة الرابعة: المظلوم لا يضيع من حقه شيء، ان ادركه في الدنيا والا اخذه وافيا يوم القيامة. القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدد الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي ليها قرون، اللي نطحت شاة ملهاش قرون، رب العزة هيفصل ما بينهم. إلا الظلم، حتى في البهائم، حتى في البهائم. لازم يقوم العدل، رغم ان كل الدوائر هتصير تراب بعد ما رب العزة يفصل ما بينهم، يقول اكوني ايه؟ كوني تراب، لكن لازم العدل يقام عشان تعرف خطورة ما نحن عليه وما نحن فيه من اي مظلمة وقفنا عليها او عملناها. بل وعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالإفلاس التام يوم القيامة وسماه مفلسا. الظلم بهذه الصورة نعم، ولهذا فالظلم كبيرة وهو محرم بالإجماع. الظلم محرم يا أخواني حتى لو كان شيئا يسيرا. في الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بأمامة: من استطاع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ وإن كان شيئا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك إلا الظلم أن تأخذ حق الله، وإن كان قضيبا من أراك تؤتى وتؤخذ به. لازم يرد، وساعتها مش هتلاقي قضيب من أراك، إنما القصاص بالحسنات والسيئات. يا أخواني أكرر: إلا الظلم، كل معصية ممكن لكن إلا الظلم. الظلم كما قلت لكم هذا الحكم أنه حرام وكبيرة حتى في حق الكافر والمعاهد. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. طب العزة بقول لنا كده في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن يعني بغض. اوعى تكون عشان بتبغض واحد او بتكرهه تظلم. اوعى. ولا يجرمنكم شنآن قوم انكم بتكرهوهم ها على ألا تعدلوا. ايا كان القوم، واحد صحبك، اخوك، اخوك بالله، جماعة من الجماعات، اي حد، اوعى تظلم. وبغضك ليه او كرهك ما يخلكش تظلم. تعرفين الرجل اللي قتل اخا عمر بن الخطاب؟ كان الخطاب يقول له: ما تبقاش تعدي من قصد، انا متضايق لما بشوفك. قال له: ده هيمنعني حق من حقوقي؟ قال له: لا ابدا. قال له: اذا تحب او اكره عندما يبكي عن حب النساء. شفت يا اخواني؟ يعني ده هيجعلك تظلمني وما تدينيش حق من حقوقي؟ قال له: لا، حقوقك تاخدها كامله. انا بغضب بقلبي وبتضايق لما بشوفك لانك قتلت اخويا، لكن ان انا امنعك حق من حقوقك ابدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس، والحديث رواه احمد ورواته محتج بهم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فإنه ليس بينها أو ليس دونها حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أنا اللي هأفلو، أنا اللي هأفلو يوم القيامة. النبي هتقول لك بيطالب بحق هذا الايه؟ المعاهد. كافر حتى لو كان كافر. انتبهوا لمسألة الظلم والحقوق يا اخوان، الظلم والحقوق. تحريم مساعدة الظالم، يبقى اللي حرام الظلم حتى لو كان يسير، حتى لو كان حقا لكافر او معاهد. مساعدة الظلم ظلم، فإياك ومعاونة الظالمين بأي صورة وبأي وجه، لأن تصير انت وهم ايه؟ سواء. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود من حديث ابن عمر: من اعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله. من اعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله. والحديث رواه الحاكم عن ابن عباس: من اعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. انواع الظلم وصور الظلم بعد عقله كبيرة، وانه محرم، وان يحرم الصغير منه والقليل منه، ويحرم حتى مع الكافر، ويحرم حتى المساعدة عليه والإعانة عليه. ايه الظلم بقى؟ ايه انواع الظلم؟ قول لنا صور من الظلم عشان نشوف القصه لحسن نكون واقعين فيها. بص يا اخوانا، مش احنا قلنا الظلم وضع الشيء في غير موضعه او تجاوز الحد، وانك تاخد كلمه ظلم يبقى فيه حقوق. كلمه ظلم يبقى فيه ايه؟ فيه حقوق وانت ما اديتهاش. عشان كده ما ينفعش في درس الظلم درس واحد، لانك لازم تعرف كل اللي ليك وكل اللي عليك، عشان اللي عليك لو ما اديتهوش، لو ما وضعتهوش في مكانه، يبقى هو ده الايه؟ الظلم، عدم وضع الشيء في موضعه. فالوالدين لهم حقوق قبل ذلك، الله له حق، ما اديتوش يبقى ظلمت، وهو ده اول نوع من الظلم. الوالدين لهم حقوق، الاقارب لهم حقوق، الجار له حقوق، المسلم له حقوق، الكافر له حقوق. لو ما اديتش اي حق من الحقوق دي تسمى ايه؟ ظالم. انواع الظلم وصوره هنقسمها قسمين عشان اي ظلم هيدخل في حاجه من الاثنين دول، اما ان تظلم نفسك واما ان تظلم غيرك. ظلم النفس يا اما بالشرك واما بالمعاصي كبار وصغار. الدليل قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. اعظم ظلم للنفس لانك هتجعلها في غير موضعها، موضعها الجنه، الدار اللي اخرج منها ابونا ادم. فالمفروض احنا راجعين للدار دي، هو ده موضع النفس المطمئنه، انت شلتها من هنا ووضعتها في موضع اخر اللي هو النار. فلا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. يبقى ده اول ظلم، ظلم النفس بالشرك. ثانيا، ظلم النفس بالذنوب والمعاصي والمخالفات. اي مخالفه بتعملها يبقى انت وضعت الامر في غير موضعه، يبقى انت تجاوزت حدك. مش ده تعريف الظلم؟ فربنا حد ليك من النساء المحارم، انت سبت المحارم وعديت، يبقى ظلمت. وبالتالي يا اخوان، لو نظرت في الاموال، ربنا جعل لك مال، انت حلال ليك من كسب طيب، من ميراث، من هبه، من عطيه، من هديه، دي ابواب الحلال، دي ابواب الحلال. من لقطه بعد تعريفها عام. طيب اللي ياخذ الاموال ده حاجه ثانيه، تجاوز الحد ده، يبقى ظلم وظلم نفسه، ظلم نفسه. اذا اول حاجه اللي هي ظلم النفس تكون بالشرك وتكون بالذنوب والمعاصي. اما ظلم النفس بالشرك فلا يغفر ابدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. عشان كده لازم تركز قوي في حته ظلم النفس بالشرك، كان اكثر حاجه يخاف منها الشرك، حتى لو كان شرك بلاصه، حتى لو كنت هتحلف بغير الله او تنذر لغير الله او تذبح لغير الله وغير ذلك من الالوان المعروفه من الشرك، لاخذناها بالتفصيل في شرح كتاب التوحيد. اي حاجه فيها شرك ابعد، ولا بلفظ ولا بكلمه، حتى لو كان قصدك صحيح بالقلب، لكن اطهر نفسي من الشرك، لان هذا الديوان الذي لا يغفر ابدا، دي ما بتتفوتش. اما سائر الذنوب اللي بتظلم بها نفسك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. في اكثر من كده بقي القسم الثاني في الظلم، وهو ظلم الايه؟ ظلم الغير. يبقى ظلم النفس قسمين، خلي بالك، بالشرك وبالمعاصي. بالشرك لا يغفر ابدا، بالمعاصي تب الى الله واستغفر يتوب الله عليك. القسم الثاني ظلم الاخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يوم عرفة في شهر ذي الحجة شهر المحرم في البلد الحرام. حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة. يعني اللي يعتدي على مسلم كان أهون عند الله إنه يعتدي على الكعبة. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان إن هذا أعظم من حرمة البيت والبلد كلها بلد الحرام في الشهر الحرام في يوم عرفة. دي حرمة إيه؟ المسلم. لكن احنا لكثرة القتل في المسلمين والاعتداء عليهم واخذ حقوقهم بالداخل والخارج اصبحنا لا نشعر بقيمة دم المسلم. اعظم من الكعبة، اعظم من حرمة الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المظالم: لا تحاسدوا، لا تنجسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كفاك شر المصيبة إنك بس تحس إنك بتحتقره أو تبصره بس باحتقار، كفى به إثما. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. في ظلم الآخرين، احنا قلنا في قسمين: ظلم للنفس وظلم للغير. ظلم النفس قلنا في منه نوعين، اما الشرك واما المعاصي. ظلم الآخرين برضه حاجتين: اما ظلم باللسان واما ظلم بالأفعال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الأقوال والأفعال. يبقى في ظلم باللسان: سب، شتم، غيبة، نميمة، سخرية، قذف، شهادة زور، كل دي مظالم، كل دي مظالم. وفي ظلم بالأفعال: قتل، ضرب، سرقة، أكل الربا، زنا، لواط، تجسس. أشد صور ظلم المخلوقين القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر: لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. الدماء، الدماء. ثم الأعراض، خاصة أعراض الأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرافضة يقعون في أعراضهم ويرمون عائشة بالزنا، ويقول: اجعلوها تحت أقدامكم. حبيبة رسول الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللي جاءه جبريل في سرقة من حرير في منامه ويقول له: هذه زوجك. اختيار رب العالمين. يسبونها ويلعنونها، يقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. هذا كلام، هذا ظلمهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم لهم: اجعلوا رسول الله هكذا بالنص صوت وصورة، اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسكم وعائشة تحت أقدامكم وإلا فالعكس. إذا لم تفعلوا هذا يبقى أنتم خليتوا الرسول تحت قدمكم، يعني طهروا النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون عائشة زوج الله. ظلم في الأعراض. خلي بالك، عشان اي انسان بتسبه بامه اذا انت طعنت في عرضه. السب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بنص الحديث في الصحيح. فمن الظلم، من ظلم المخلوقين القتل والعرض. واشد الاعراض اعراض الاكابر كالصحابه والعلماء والدعاء، لانك ان تقع في اعراض العلماء والدعاء بطبعا في رموز الأمة فينفض من حولهم بطعنك فيه. وعشان كده تعرف ليه العلمانيين على صفحات الجرائد يبدأوا يسبوا أبو هريرة أو يطعنوا في أبي ذر أو يطعنوا في غيرهم من الصحابة، عشان بسقوط هذه الرموز كل الأحاديث اللي جاءت عن طريقهم تبقى مردود. فهذا من أشد المظالم، الظلم بالطعن في الأعراض بعد القتل مباشرة، خاصة أعراض الأكابر. ثم بعد ذلك الظلم بتبديل حكم الله وشرعه ودينه، إذ أن ذلك لا يشمل شخصا واحدا بل يشمل الأمة، وقبحه يشمل كل الأفراد بلا استثناء، فصار في المنزلة الثالثة. ثم بعد ذلك الظلم في الأرض، أن يأخذ ولو شبر من الأرض بغير حق، وهذا كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضي. وفي حديث عائشة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. وفي رواية عبد الله بن عمر: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به. يبقى طوق به وخسف به، إيه معنى طوق به؟ قيل يكون قد طوق في عرقه، لأنه يكلف نقل ما ظلم منها، تعال انقل الأرض ما قدرش ينقل الأرض، يبقى تصير المظلمة في عرقه كالإيه؟ زي الطوق اللي خلفه. وقيل عقب بالخسف إلى سبع أراضين، إذا اللي طوق به هو إيه؟ الأرض نفسها. وقيل أنه بعد أن ينقل جميعه يجعل الله في عنقه طوقا حقيقي، يقول لا ده مش بس الأرض والخسف، ده ربنا يجعل طوق حقيقي في رقبه بالشبر اللي خلفه أو دون ذلك. لا يا إخواني، في حاجة بقى كمان في حديث أبي يعلى بإسناد حسن من حديث الحكم بن الحارث السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ، انتبه، من طريق المسلمين، من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضي. مش هاخد شبر من أرض اللي جنبي ولا من الأرض العامة للمسلمين، ما الأرض دي شيء للمسلمين ما تاخدش ولا شبر. قال: من أخذ، صلى الله عليه وسلم، من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضين. وفي حديث أبي مالك الأشعري: أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أراضين. لا إله إلا الله، اللهم اغفر واعف يا رب. من ذلك يا أخواني من صور ظلم الإنسان لغيره ومن الصور الشائعة المماطرة في سداد الدين أو التأخير في سداد القسط وهو يملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصل الغني ظلم. إن معاه إنه يسد وجاء وقت السداد ولم يسد ظالم، كل ثانية وكل نفس بيمر عليه ظلم ظلم ظلم ظلم ويؤاخذ عليه. فإذا ملكت السداد وجاء وقت السداد وجب عليك أن تسد ويحرم أن تؤخر، إلا أن تستسمع صاحب المال، فإن أذن وإلا صرت واقعا في الظلم. مثل الغني ظلم، حديث في الصحيح. من صور الظلم منع أجر الأجير، سمعتم الحديث ثلاثة أنا خصمهم، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. إذا الأجير جالك واشتغل عندك، أنت كنت متفق على شيء ودخلت له أشياء ثانية وهو بيعمل، لابد أن تحاسبه على ذلك أجرته، أعطي الأجير أجره قبل أن يجد تعارض. إلا الظلم يا أخوان، إلا المظالم، إلا حقوق الناس يبقى متعلقا بعنقك إلى يوم القيامة، ولا تملك يوم القيامة إلا حسنات أو سيئات. من ذلك أيضا الحلف كذبا لاغتصاب حقوق الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار. يحلف يحلف هو كذاب يريد ان يخطئ. وهذه كثيرة في المحاكم وفي القضايا. عشان كده الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له البينة، بيقول اخويا ده اخذ مني كذا وكذا، قالوا البينة عندك دليل؟ قالوا لا. قال اذا يمينه، ما هو البينة على من ادعى واليمين على من انفق. قال له يا رسول الله اذا يحلف، حلف يمين هيحلف يا رسول الله، هيحلف هيحلف انه ما خدش. تبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا املك لك الا هذا والاخر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله، والاخر الله عز وجل يحاسب. يمين من ذلك الظلم السحر. السحر يظلم ويتعلم ما يفرق به بين المرء وزوجه، سواء كان سحرا بعمل السحرة والكهان او بالوقيعة والنميمة، فكلاهما يسميه العلماء سحرا، كلاهما يسميه العلماء سحرا. اما ان يقع بين اثنين كأنه سحرهما بالقول والكلام والإيقاع بينهم، او سحر حقيقي كالسحر المعلوم، وهذا ظلم من الظلم يا اخواني. حبس الحيوانات وحبس الطيور دون ان يقدم لها الطعام، يحبسها حتى تموت. فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. ليه القطة تدخل النار؟ لانها ظلمتها، ظلمتها. الا الظلم حتى مع الكفار، حتى مع البهائم. اعجل، ضع كل شيء في نصابه، ضع كل شيء في مكانه، اعطي كل ذي حق حقه. من الظلم يا اخواني الكثير ظلم الزوج للزوج بأن لا يأتيها ولا يعطيها حقه. وقد امر الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف او المفارقة بالمعروف، واتوهن اجورهن، اعطيها ما لها. فيحبس ذلك انتقاما لنفسه، ظلم، لا يضع الامر في نصابه. كثير من الازواج يعامل النساء معاملة الرقيق، قسوة وشدة، ويبخل بماله ولا ينفق، ظلم يسأل عنه بين يدي الله عز وجل، مظالم يتحقق في كل ما قيل في الظالمين. ظلم الزوجة، لا يحسن عشرتها، لا يقابلها بوجه طلق، لا يحسن إليها، ظلم لها. فمن حقها أن تحسن عشرتها، من حقها أن تنفق عليها، من حقها أن لا تضربها إلا بضابط الشرع. وأما أن يصير هذا وتصير النساء كالألعوبة في يد الرجال، فالله وليهن، فالله وليهن. ولا فيها تحذير شديد في سورة النساء. من الظلم أيضا في بيان هذا الأمر ما ذكر عن عمر رضي الله عنه، كان ذات ليلة مستلقيا على ظهره في بيته وصبيانه يلعبون حوله، فدخل عليهم أحد ولاته فأنكر على عمر ذلك، فقال عمر كيف أنت مع أهلك؟ قال إذا دخلت سكت الناطق، يتكلم يسكت. فعز له عمر من ولايته وقال له إنك لا ترفق بأهلك وولدك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم الظلم يا أخوان، ولا يسلم منه منا إلا من رحم الله، ظلم الأولاد. هيقتل ذلك كل أحد ليه؟ هو أنا شايل عمري كله غير عشانهم؟ ده كل جاري لدي عشان أكلهم وشربهم ولبسهم وعلمهم، ظلمتهم. الزهم من ذلك أنه لا يرى إلا هذا الذي اعتنيت به. يا أخواني كلنا بنجيب مدرسين الأولاد، إنجليزي وعلوم وفيزياء وجغرافيا ودراسات وكله، لكن ما سمعنا عن أحد يجيب لهم معلم للحديث، معلم للقرآن، معلم يفقههم في الدين، معلم يعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت جاهل بهذه الأمور كما أنك جاهل بالعلوم والفيزياء والأحياء والإنجليزي، لما كنت جاهد العلوم الدنيوية أتيت لهم بمن يعلمهم. طب أنت جاهد بأمور الفقه والدين. الأمر اللي ربنا أمرك بيه أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالولد اللي نشأ وأبوه يأكله ويشربه ويلبسه ويعلمه وينجح وخد شهادة وخد وظيفة وفقد ظلله، وأي ظلم أشد من أن يدخله النار. خلاص خلتك على دنيا، خلتك على دنيا ونشأه على ذلك. خلاص هو يقعد ويحط ايديه حواليه كده ومراته وولاده قاعدين ونتفرج على افلام، نتفرج على القبولات، ونتفرج على العلاقات. كل هذا ظلم للاولاد، كل هذا ظلم للاولاد يؤاخذ به العبد. عشان كده بيحصل لناش نصره. ده ظلم لانفسنا وظلم لابنائنا. من ظلم الرجل ظلمه لجيرانه، من ظلم الرجل يا اخواني ظلمه لاعراض المسلمين، اولئك الذين لهم علاقات خارجيه ببنات المسلمين، كل واحد متخذ احدى اخدام